صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز القول بأن سبب المطر هو تبخر الماء من البحر ثم ينشأ عن ذلك السحاب ثم ينزل المطر؟ والله هذا من علم الله، لا نتدخل فيه ولا نقول من كذا ولا من كذا، ما عندنا علم بهذا. نعم.